وقعت غزوة أحد، وخالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكتب لنا النصر، وقتل حمزة بن عبد المطلب.